إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء يومي يعده يعده ويقدمه ويقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: أرجو توجيه كلمة إلى الذين لا يراقبون الله عز وجل في أعمالهم، وبيان الإثم في من لا يتقن عمله، نرجو التوضيح والبيان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن إتقان العمل والقيام به على أكمل وجه من أهم القيم التي دعا إليها الإسلام، ولا أدل على ذلك من أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بإتقان وإبداع ليسير الناس على هذا المنهج الإلهي في حياتهم وفي أعمالهم. يقول سبحانه وتعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. وذلك فإن إتقان العمل من الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وأن الله سبحانه وتعالى وعد من يتقن عمله بالثواب العظيم، حيث يقول عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وإذا كان الإسلام قد دعا إلى إتقان العمل، فإنه قد حذر من التقصير والإهمال فيه، حيث بين القرآن الكريم أن الله عز وجل رقيب على الإنسان في عمله، وذلك كما في قوله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ففي هذه الآية الكريمة حذر سبحانه وتعالى من الإهمال والتقصير، وبين عز وجل أن الله مطلع على الناس ورقيب عليهم، لقوله عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا، وقوله سبحانه: والله بكل شيء عليم، وقوله عز وجل: والله يعلم المفسد من المصلح. وإن عدم إتقان العمل نوع من الإفساد في الأرض الذي نهى الشارع عز وجل عنه، كما في قوله سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ذلك أن إتقان العمل وتجويده والتميز فيه يؤدي إلى أن يشيع الجمال في هذا الكون، لأن الإنسان حينما يرى الحسن في كل الأعمال والحرف والصناعات والمهن، سينطق لسانه تعبيرا عن الجمال في هذا الكون بكلمة الله، بخلاف عدم الإتقان فإنه يؤدي إلى أن يشيع القبح في المجتمع الذي يعيشه الناس. وأخيرا نقول للمقصرين والمهملين في إتقان أعمالهم: إن الذي لا يتقن عمله ولا يراقب الله عز وجل فيه آثم، بقدر ما تسبب في ضياع الأموال وإهدار الطاقات والثروات، لأن عدم الإتقان يعد بمثابة غش للمجتمع وإيذاء للناس في حياتهم ومصالحهم، لأن إتقان العمل سبيل إلى تقدم الأمم ورقيها وحضارتها، والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج عبد الحي مبروك عبد الحي من شارع الملك فيصل محافظة الجيزة، يقول في رسالته: ما أهمية إتقان العمل وما ثوابه عند الله عز وجل؟ نرجو البيان والتوضيح. ويجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أقول وبالله التوفيق: اعلم أخي السائل بارك الله فيك أن إتقان العمل والاهتمام به والمحافظة عليه والتميز فيه من أهم المبادئ والقيم التي دعا إليها الإسلام، لأنه أساس نهضة الأمم واستقامة حياتها، وهو هدف من أهداف الدين يسمو به المسلم ويرقى إلى مرضاة ربه عز وجل. ومما يدل على أهمية الإتقان أن الله تعالى لفت أنظارنا إلى الإتقان، حيث خلق كل شيء بإتقان معجز. يقول تعالى في كتابه الكريم: صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. وأيضا رؤية الله تعالى ومراقبته عز وجل للأعمال، يقول تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: أي أن عملكم لا يخفى على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا على المؤمنين، فسارعوا إلى أعمال الخير وأخلصوا عملكم لله عز وجل. وأيضا روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وهو ما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم عملا، حيث بين لأمته أنه في أمور الصلاة يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، وفي قراءة القرآن يقرأه الماهر به الذي بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مع السفرة الكرام البررة، وفي قصة مشروعية الآذان حينما رأى عبد الله بن زيد الرؤيا المتعلقة بالآذان وقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. ويأمر من يلي أمر الميت بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. أما فيما يتعلق بثواب الإتقان عند الله تعالى، فأقول إن من يحسن عمله ويتقنه لن يضيع سعيه وجهده، بل سينال جزاءه في الدنيا والآخرة، وذلك لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وقوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. أما جزاء من لا يتقن عمله ولا يراقب الله تعالى فيه، فإنه يأثم بقدر ما يتسبب فيه من ضياع الأموال وإهدار الطاقات، فما أحوجنا إلى إتقان العمل ومراقبة الله تعالى حتى تنهض أمتنا وتتقدم في شتى الميادين